السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل يا شباب. هذه الرسالة تقريبا رقم 53 من الرسائل المختصرة للإمام ابن تيمية رحمه الله في جامع المسائل المجلد الثامن صفحة 149. 149 هذه الرسالة شباب علاقتها بالحقيبة العلمية الأولى أنها تتحدث عن العلم والعمل، علم الإنسان بالهدى وعمله بالهدى وعمله بالصالحات، وهي رسالة جميلة جدا، هي تقريبا 10 صفحات لكنها رسالة جميلة في العلم والعمل. صفحة 149 شباب المجلد الثامن. فصل. قال الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وفي الحديث الصحيح أنه لما أنزل الله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا، إلى آخر الآيات، شق ذلك عليهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قالت اليهود أو أهل الكتاب سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما ذلت بها ألسنتهم أنزل الله الآية الأخرى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت، يعني أن الله استجاب دعاءهم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. كذلك إلى آخرها. قال: فهؤلاء المؤمنون لما سمعوا وأطاعوا خفف عنهم وحط عنهم الإصر الذي حمل على من كان قبلهم أو حمل على من كان قبلهم. وأولئك لما عصوا واعتدوا وقالوا قلوبنا غلف، قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وقال تعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ثم قال: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. شوفوا يا شباب، هذه الرسالة تحفة. ليه؟ لماذا نحتاجها نحن كمسلمين وكناس يطلبون الخير والعمل الصالح؟ ركز معي كده. ابن تيمية يريد أن يقول باختصار، هذا مختصر الرسالة: المؤمن الذي يسمع ويسارع في الطاعة سيسهل الله عليه الطاعة ويخففها عليه وييسرها له، وإذا كلف بأمر أعين عليه، بخلاف المؤمن الذي يجادل ويعارض ولا يسلم للطاعة، فهذا ستكون شاقة عليه، بل سيكلف بأعمال لا يستطيعها. هذه مقارنة بين حال المؤمنين الذين قالوا سمعنا وأطعنا فخفف عنهم، وبين اليهود وغيرهم الذين قالوا سمعنا وعصينا فعوقبوا بذلك، حرمت عليهم طيبات أحلت لهم، وكذلك عوقبوا بتحريمات تشق عليهم. لماذا؟ بظلمهم وبمعصيتهم. فخلاصة هذه الرسالة يا شباب جليلة جدا، وهي: السمع والطاعة والمسارعة تساوي التخفيف والإعانة والتوفيق، وفي المقابل المعصية والتبطيء، الإنسان يتثاقل، هذا يورث أو يتسبب في المشقة وعدم الإعانة من الله سبحانه وتعالى. قال: إذ قد أخبر أن منهم من لا يعلم الكتاب إلا أماني، يعني في فرق الله سبحانه وتعالى بين الراسخين في العلم وبين من لا يعلم الكتاب إلا أماني، يعني لا يعلم إلا مجرد القراءة يعني. قال: ومنهم من يحرف، يعني من الذين التحقوا باليهود أو ممن آمنوا مع اليهود، من لا يعلم الكتاب إلا أماني، هذا الصنف. ومنهم من حرفه بعدما عقله، ومنهم من يكذب ويكتم، 3 أنواعهم، ويلوي لسانه ويكتب بيده، وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهؤلاء وإن ذكر لهم علم فليسوا براسخين في العلم. يا سلام يا سلام على الإبداع، والله العظيم هذه كنوز علمية في التفسير وفي معاني القرآن. هو بيقول هنا الله سبحانه وتعالى وصف اليهود بنوع من العلم، نعم أوتوا العلم، لكنه لم يقل عنهم الراسخون في العلم، واضح يا شباب؟ فرق بين الرسوخ في العلم. الرسوخ في العلم ليس هو مجرد المعرفة، الرسوخ في العلم لا يمكن أبدا أن يوصف الإنسان بالرسوخ في العلم إلا بأن يصدق عمله قوله وعلمه. فمجرد أن يكون الإنسان عالما هذا لا يوصف بالرسوخ. وهذا يبين يعني خطأ كثير من طلاب العلم في هذه الأيام، يصفون بعض الناس بأنه راسخ في العلم. لماذا؟ لكونه مثلا يحسن الكلام والبيان. قال رحمه الله: وإن ذكر لهم علم فليسوا براسخين في العلم، إذ الرسوخ في العلم يقتضي الثبات والاستقرار. شوفوا الثبات والاستقرار، وذلك مستلزم لاتباعه والعمل به، كما قيل العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يا سلام على الكلام الجميل. قال: وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. يبقى نركز كده شباب في هذه الفكرة، هذه الفكرة جميلة جدا في باب تزكية النفس. أول شيء العلم. طيب هذا العلم فيه إما خبر تصدق به وإما أمر تلتزمه وتعمل به، يبقى لابد هنا إما الطاعة أو المعصية. فمن قال سمعنا وأطعنا وسارع هو الذي سيخفف عنه ويعان ويسهل له، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. خلاص كده إلى آخر الآيات. طيب في المقابل الذين تثاقلوا وتباطؤوا، إيه اللي حصل؟ لما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. تمام كده شباب؟ قال: وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع وبينا تلازم العلم، تلازم العلم التام والعمل، وأنهما حيث لم يتلازما فلضعف العلم، مثل علم الرواية باللسان. وفي مراسيل الحسن، يعني في الحسن البصري له حديث مرسلة كثيرة، قال: العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. طبعا كلمة مراسيل الحسن يعني يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مرسلة لأن الحسن تابعي. فهو لما يقول وفي مراسيل الحسن يعني يقصد الأحاديث التي أرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يرويها مسندة. وأغلب هذه المراسيل يا شباب في رأيي أنها لا تثبت، وإنما هي من كلام الحسن، وأخطأ بعض الرواة. والحسن رحمه الله شباب كان كلامه جميلا، يعني حتى قال فيه بعض الناس إن كلامه يشبه كلام الأنبياء، يعني أنه كأنه مأخوذ من علم النبوة، وله كلام جميل جدا وتقريرات جميلة، وإن كان طبعا بعض المقالات تحتاج إلى نقد، يعني شأنه شأن باقي من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان، فعلم القلب العلم النافع، وعلم اللسان حجة الله على عباده. يا سلام يا سلام على الكلام الجميل، رحم الله الحسن البصري. بيقول شباب العلم علمان، في علم بيجري على لسانك زي ما احنا بنتكلم كده شباب، المقالات التي نكتبها والفيديوهات التي نعملها والكتب التي نقرأها. وانا كتبت منشور قريب عن هذه الفكرة ان لطالب العلم، يمكن اول امبارح تقريبا كتبت عن ما يبقى لك من العلم هو ما عملت به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العمل. فهو بيقول في علم بيجري على اللسان، هذا حجة الله عليك وعلى من يسمع منك، لكن في علم آخر وهو عملك واستجابتك. هذا الكلام شباب في غاية الجمال، يريد هذا القول أن احنا نسجله. قال، خلينا نسجله يا شباب. طيب قال: وقال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقد يحتج من يقف عند قوله والراسخون في العلم كمجاهد وابن قتيبة، ويذكر رواية عن ابن عباس على ذلك بأنه سبحانه لم يقل هنا والمؤمنون والراسخون في العلم يقولون آمنا به كما قال في تلك الآية، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك. فلو لم يكن المقصود بالآية إلا الخبر عنهم بأنهم قالوا آمنا به لأخبر بذلك عن جميع المؤمنين، كما في نظائره مثل قوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، إلى آخر الآيات. وقد يجيب الجمهور الذين يقفون عند قوله إلا الله، يعني هذه الآية شباب مختلف في الوقف فيها، هل نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أم نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا؟ في خلاف في الوقف، وهذا كلام طويل جدا لأهل العلم فيها. قال: وقد يجيب الجمهور الذين يقفون عند قوله إلا الله، وقد نقل هذا المعنى عن أبي وابن مسعود وابن عباس وعائشة والجمهور، بأن هذا الموضع كقوله في سورة الحج: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين أمنوا إلى صراط مستقيم. فإنه ذكر الذين أوتوا العلم هنا فقط كما قال هناك: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وإنما ذكر أهل العلم. ركزوا بقى يا شباب، شوفوا الإبداع بقى، شوف عمك ابن تيمية لما يجيب الآيات اللي هي وقع فيها إشكال بين أهل العلم، شوفوا كيف يحلل هذه الآيات. طيب إيه هو الإشكال الأول؟ لأن إذا لم تعرف وجه الإشكال لا تعرف كيف نجيب عنه. وجه الإشكال يا شباب إيه هو؟ أن الله سبحانه وتعالى كثيرا يذكر أهل العلم والإيمان، ماشي كده؟ الذين أوتوا العلم والإيمان، مثلا: ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا. لماذا هنا وفي سورة الحج ذكر الذين أوتوا العلم أو الراسخون في العلم؟ عايزين نعرف بقى. قال ابن تيمية: وإنما ذكر أهل العلم في هذين الموضعين لما فيه من الشبهة بما ألقاه الشيطان في أمنيته وما نزل من المتشابهات، فكأن الخبر بالإيمان وأن الجميع من عند الله عن أهل العلم دليل على بطلان الشبهة والعلم بأنه لا حقيقة له، ولا مانع أن يكون إذا قال هذا من هو راسخ في العلم ألا يقوله غيره. يبين ذلك أنه على الوقفين إنما أخبر بقولهم فقط مهنئا بهم اختصوا بعلم تأويل القرآن، وأخبر بقوله آمنا به كل من عند ربنا عنهم وحدهم، مع أنه قول كل مؤمن، إذ المقصود أن العلم يوجب هذا القول، ومن لم يقله وإن كان له نصيب من العلم فليس براسخ فيه. فاليهود الذين أوتوا العلم فلم يؤمنوا بمحمد إيمانهم ليس، لا إيمانهم المفروض، فاليهود الذين أوتوا العلم فلم يؤمنوا بمحمد إيمانهم ليسوا راسخين، لا لم يؤمنوا بمحمد إيمانهم، ممكن يعني لم يتموا إيمانهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ليسوا راسخين في العلم. خلينا نفهم هذا الكلام يا شباب لأنه كلام جميل جدا. الأول إحنا عندنا الآية يا شباب على الآية عن ماذا تتكلم الآية؟ لا تتكلم عن أن الله أنزل الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، ما تصرفهم؟ إنسان في قلبه زيغ، فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. يعني إذن هناك آيات أو أحكام بها بعض الشبهات، الذي يتعلق بها ويصدرها للناس ويبني دينه عليها هم أهل الزيغ، ماشي كده؟ وليسوا أهل العلم. فربنا سبحانه وتعالى قال: وما يعلم تأويله إلا الله. فإحنا عندنا هنا احتمالان: أن نقول والراسخون في العلم، يعني أن الراسخين في العلم كذلك يعلمون تأويله، يعني يعلمون الوجه الحق منه. والقول الآخر أننا نقف نقول وما يعلم تأويله إلا الله، ونقف والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فابن تيمية بيقول هنا: لماذا قال الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا؟ لماذا ذكرت صفة الرسوخ والعلم هنا؟ هذا معناه أن كل من لم يتبع الشبهات واتبع المحكمات ورد الشبهات إلى المحكمات فهذا هو الراسخ في العلم. وأما الشخص المنسوب إلى العلم في الظاهر لكنه يتبع الشبهات فهذا ليس من الداخلين في هذه الآية. يعني يا شباب تصور شخصا مثلا بين الناس منسوب إلى العلم لكنه يتبع الشبهات ويثير الشبهات فهذا ليس من الراسخين في العلم، هذا عنده علم لكنه ليس داخلا في هذه الآية. لماذا؟ لأنه لم يتبع سبيل الراسخين في العلم وإنما اتبع سبيل الزائغين. مثل بالضبط دلوقتي بعض المنسوب إلى العلم يخرج مثلا في يوتيوب أو غيره، يأتي بآية أو غيره، ويأتي بآية ويحرف هذه الآية لتوافق مثلا سياسة بعض الحكومات، أو يأتي مثلا يقول لا نفرق بين أحد من رسله، وهو يعني يوالي أعداء الله من اليهود والنصارى ويعينهم بماله وكلامه وهكذا. فيأتي بآية يقص هذه الآية من مضمونها ويحرف معناها ويشبه بها على الناس، فهذا ليس من الراسخين في العلم، هذا يمكن أن ينسب إلى شيء من العلم، وليس كل من نسب إلى العلم يكون محمودا، كما قال الله سبحانه وتعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فابن تيمية هنا كأنه يريد أن يقول إن كل من اتبع الشبهات وإن كان منسوبا إلى شيء من العلم فليس من الراسخين في العلم، لأن الرسوخ في العلم مقتضاه أن تتبع المحكمات ولا تتبع الشبهات، ومن اتبع المحكمات وعمل بها فهو من الراسخين في العلم حتى لو لم يكن منسوبا إلى العلم، ومن اتبع الشبهات وترك المحكمات وشبه على الناس فهو من أجهل الناس حتى لو كان منسوبا إلى العلم. قال: وأما لذلك اليهود الذين كانوا يعني يثيرون الشبهات وهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الحق، لماذا لم ينسبوا إلى الرسوخ في العلم؟ لأنهم لم يعملوا بمقتضى علمهم. قال: وأما تلك الآية فإنما قال: لكن الراسخون في العلم منهم، أي من أهل الكتاب والمؤمنون، هم المؤمنون من العرب وغيرهم الذين ليسوا أهل كتاب. يا سلام على الإبداع، والله العظيم قل أن تجد هذه التحريرات يا شباب. يعني شوف مثلا الله سبحانه وتعالى في سورة النساء قال: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك. طيب في آية آل عمران لماذا لم يقل هذا؟ لماذا يقول مثلا لكن والراسخون في العلم والمؤمنون مثلا؟ لا، لماذا؟ لأن كل سياق له كلامه. في سورة النساء شباب يقول: الراسخون في العلم من أهل الكتاب سيؤمنون بك، سيؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن سلام. فهمنا كده شباب؟ فالذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب هم الراسخون في العلم، فلذلك ميز بينهم وبين المؤمنين من العرب اللي هم كانوا مشركين. واضح؟ لأن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين الفصل بين هؤلاء: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. الأميون هم الأمة الذين لم ينزل فيهم كتاب وهم العرب، واضح كده، الذين كانوا على دين إبراهيم وإسماعيل، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. فربنا سبحانه وتعالى يبين هنا: لكن الراسخون في العلم منهم، يعني من أهل الكتاب، والمؤمنون يعني من العرب الذين ليسوا من أهل الكتاب، فإن هؤلاء وإن كانوا بعد نكمل كلام ابن تيمية قال: فإن هؤلاء وإن كانوا بعد مبعث محمد صاروا أو بعضهم أرسخ في العلم من أولئك، فإنهم لم يكونوا قبل سماع القرآن أهل علم بالكتاب، كما كان عند أولئك علم علموه من غير القرآن. يعني يا شباب، يعني كأن شخصا يقول: طيب لماذا الله سبحانه وتعالى وصف أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالرسوخ بالعلم، ولم يصف في هذا المقام الصحابة بالرسوخ في العلم مع أنه وصفهم في موضع آخر؟ يقول: نعم، كل شيء له مناسبته. الله سبحانه وتعالى بيّن هنا أن أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته نالوا علما. والحمد لله حبيبي، حمك الله، والحمد لله، حمك الله حبيبي. فيميز هنا يقول: المؤمنون الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام لم يكونوا من أهل الكتاب، فلم يكن عندهم علم، واضح، فلم يكن عندهم علم مأخوذ من غير القرآن. أما أهل الكتاب فعندهم علم مأخوذ من غير القرآن، اللي هو من كتبهم يعني. قال: وقد يقال، يعني ابن تيمية هنا يقول ممكن نقول قول آخر: الوقفان كالقراءتين. يا سلام، يعني ممكن نقول إن فعلا يجوز أن نقرأ الآية بهذين الوجهين، يعني أن نقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ينفع. وينفع نقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال: وقد يقال الوقفان كالقراءتين. وهذا يا شباب فائدة جميلة جدا. هل يمكن أن نعتبر الوقف كالقراءة فيصح الوجهان؟ نعم يا شباب، وهذا موجود، يعني هذا موجود في تفسير القرآن. مثلا: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. ممكن نقول: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يعني هذا رجل مؤمن كان يكتم إيمانه خوفا من آل فرعون، وممكن العكس، ممكن تقول وقال رجل مؤمن من آل فرعون، يعني هو كان من آل فرعون وكان يكتم إيمانه عن آل فرعون. فممكن تجعل المؤمن من خارج آل فرعون، وممكن تجعل المؤمن من آل فرعون تبع الوقف. واضح كده شباب؟ وعندي أمثلة كثيرة جدا في جمال الوقف، وإن كثير من الناس لا يعتني بهذا الباب للأسف. وأنا في رأيي أن من يقرأ، من يستمع إلى القراء اللي هم كثير من القراء الشباب، أو القراء اللي هم يعني فقط عندهم جمال صوت ولم يقرأوا على مشايخ كبار، يقع في هذه المشكلة. هم لا يعرفون أين يقفون ولا من أين يبتدئون، كثير منهم. يعني أنا تقريبا استمعت إلى عدد منهم حتى يعني أنصح الشباب، صراحة لم يعجبني يعني في جمال الصوت، عندهم صوت جميل بصراحة، لكن الوقف والابتداء ضعيف، ضعيف جدا، فضلا عن ضعف الأحكام. فلذلك أنا لا أحب أنك أنت تستمع إلى القرآن إلا إلى كبار القراء، من حيث المخارج ودقة الأحكام والوقف والابتداء. حتى يعني أنا بصراحة لا، ليس عندي وجه مقارنة بين هؤلاء الشباب وبين أئمة القراء الكبار، الحصري والمنشاوي وعبد الباسط ومصطفى اسماعيل ومحمد عمران والبنا ده ومحمود رمضان، دول جيل العمالقة في القرآن، ما فيش كلام. يعني ليس فقط في الوقف والابتداء والأحكام، حتى في الصوت ما فيش مقارنة. أنت بتتكلم في إيه؟ الشاب من دول ما يقدرش يكمل آية أصلا لآخرها. طبعا أنا مبسوط إن هم يعني يوجهون إلى القرآن، ده شيء جميل، ونحن نشجعهم ونفرح بهم بلا شك وندعمهم، ولكن نحن نتكلم هنا عن القرآن كقراءة وكأحكام كوقف وابتداء، فرق كبير جدا يا شباب. فلذلك لا أحب منك أن تعود نفسك ولا أسرتك إلا على الاستماع لكبار المشايخ القراء الذين كان يختبرهم أهل القراءة. طيب، قال: وقد يقرأ في المكان الواحد بالنفي والإثبات باعتبارين، كقراءة من قرأ لتزول أو لتزول، نعم، لتزول منه الجبال أو لتزول، لتزول منه الجبال أو لتزول منه الجبال، دي قراءتنا شباب. قال: وكالتي فيها الخبر والأمر. وعلى هذا فيكون هنا تأويلان، فتأويل يعلمه الراسخون، وتأويل فتأويل فيكون هنا تأويلان، كلمة تأويلان اللي هو وما يعلم تأويله، يعني قال يعني نوعان من التأويل. قال: فتأويل يعلمه الراسخون، وتأويل لا يعلمه إلا الله. وهذا فيه جمع بين أقوال الصحابة والتابعين والأئمة رضي الله عنهم. يعني ابن تيمية يريد أن يقول شباب في خلاصة القول أننا يمكن أن نقول أن هناك تأويلان، في تأويل لا يعلمه إلا الله، وهناك تأويل يعلمه الله وعلمه لأهل العلم. وهذا فعلا، هذا تفسير صحيح، أن أهل العلم يعلمون كثيرا مما لا يعلمه غيرهم لا شك. فإذا أردنا أن نميزهم بنوع من التأويل فهذا جائز وصحيح بلا شك، ومعنى صحيح. ولا شك أن هناك تأويل لا يعلمه إلا الله، وهو ما يؤول إليه الأمر. المقصود هنا بالتأويل يا شباب أنه ما يؤول إليه الأمر أو عاقبة الأمور. قال: وقد تكلمنا على هذه الآية في غير هذا الموضع، وذكرنا، هو ذكر لك تحت المواضع التي تكلم ابن تيمية فيها عن هذا الموضع في المجلد 13 صفحة 272، والمجلد 17 صفحة 391. وهذا يعني جزاه الله خيرا، المحقق هنا يعزونا إلى هذه المواضع. قال: وذكرنا أن معنى لفظ التأويل الذي جاء به القرآن، الآن انتقل إلى الكلام عن لفظ التأويل. لفظ التأويل الذي جاء به القرآن غير معناه في عرف المتأخرين. هذه فإذا شباب، كثير من الألفاظ صار يتكلم بها المتأخرون على خلاف ما هي في لسان العرب، أو خلاف ما هي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مثلا لفظ الحقيقة، تكلمنا قبل ذلك أن الحقيقة في لسان العرب هي ما يجب على الإنسان أو ما يحق عليه أن يحميه، يعني حريمه وأهل بيته ورايته، واضح كده؟ لكنها صارت تستعمل الآن بلفظ الصدق أو الحق، فهمنا؟ أو الشيء على ما هو عليه، يقول لك حقيقة الصدق، حقيقة الحب في الله. وهذا اللفظ لم تكن تتكلم به العرب بهذا المعنى أصلا، يقولون فلان حامي الحقيقة، يعني يحمي ما يجب عليه أن يحميه. كذلك مثلا ألفاظ كثيرة، لفظ العدل والتوحيد في لسان المعتزلة، العدل بمعنى أن الله لم يخلق أفعال العباد، والتوحيد نفي الصفات عن الله، واضح كده شباب؟ فهذا تحريف في المصطلحات. كذلك لفظ التأويل عند المتأخرين صار هو لفظ صرف اللفظ عن معناه عن معنى الحقيقة إلى معنى المجاز، هذا أيضا تحريف لمعنى التأويل. طيب، قال: وذكرنا الاصطلاحات فيه والفرق بينه وبين التفسير. وللإمام أحمد كتاب الرد على الزنادقة والجهمية فيما تأولت فيه من متشابه القرآن، تكلم على الآيات كلها وبين معناها، فمعنى الخطاب وتفسيره يعلمه العلماء، وهذا يسمى تأويلا. وأما الحقائق الموجودة في الخارج مما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر كما قال: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله إلى آخر الآيات، فتلك لا تعلم إلا بمشاهدتها. يا سلام على الجمال. يعني ابن تيمية رحمه الله الشباب يقول لك: أنت حينما تقرأ وما يعلم تأويله إلا الله، يمكن أن تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، فيكون معنى الكلام أن الراسخين في العلم يعلمون أشياء لا يعلمها العامة، هذا شك، هذا حق بلا شك. لكن إذا قلت وما يعلم تأويله إلا الله ووقفت، فهذا أيضا حق، لأن هناك أمور لا يمكن أن يعلمها الخلق ويعلمها الله، وهناك أمور لا يعلمها الخلق إلا بمشاهدتها، وهم الآن لا يعلمونها، كما قال: يوم يأتي تأويله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله إلى آخر الآيات. والمقصود بالمآل هنا هو ما تقول إليه الأمور. يعني يا شباب، يعني سيدنا يوسف عليه السلام لما رأى هذه الرؤية، هل رأى تأويلها اللي هو وقوعها؟ لا، لأنه رآها بعد مدة من الزمن. فأول ما رأى ذلك، رأى أباه ورأى أبويه يعني يسجدان له، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يبقى إذن وقوع الرؤية هو تأويلها. تصور أنا قلت لشخص مثلا: أنا سأعطيك مثلا 1000 جنيه بعد أسبوع، هذا خبر، فإذا أعطيته 1000 جنيه بعد أسبوع فهذا تأويل الخبر، يعني حصوله ووقوعه. فهمنا كده شباب؟ طيب، يبقى تأويل الخبر هو وقوعه، وتأويل الأمر والنهي هو العمل به، هو الامتثال به، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. هو ابن تيمية حتى سيذكرها هنا، قال: وليس لها في هذا العلم ما يناظرها من كل وجه، فلا يعلم حينئذ إلا من بعض الوجوه. قال: يعني مثلا نحن يا شباب نحن نعلم اليوم الآخر، ونعلم كثيرا من الأشياء التي ستحصل إن شاء الله يوم القيامة، لكننا لا نحيط بها علما، فعلمنا بها ناقص، فهل نعلم تأويلها؟ لا، لا نعلم تأويلها طبعا، نحن لا نعلم تأويل ما يحصل في الآخرة، لكن نعلم عنه شيئا، فكما أننا نعلم عن الله شيئا ولا نحيط به علما، فكذلك نحن نعلم عن الآخرة شيئا ولا نحيط بها علما. قال: فيجوز أن يكون لا يعلمه، صح. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وإن علم أنها قرة أعين فإنها لا تعلم في الدنيا، صح، لأننا لم نحط بها علما. زي ما شخص يقول لك كده: أنا جبت لك سيارة جميلة جدا ولكن سأعطيها لك بعد سنة، هل أنت تعلم هذه السيارة؟ يمكن أن أقول إنك تعلمها ويمكن أن أقول إنك لا تعلمها، تعلمها من جهة الخبر، لكن هل رأيتها؟ لا، لم ترها. يبقى إذن أنت لا تعلم تأويلها لأنك لم ترها بعينك. يبقى إذن يمكن أن ينفى عنك العلم ويمكن أن يثبت لك العلم بحسب ما أردته. إذا أردت الخبر فأنت تعلمه، وإذا أردت تأويل هذا الخبر فأنت لم تعلمه. وهذا شباب من بديع التفسير. يمكن أن احنا يعني نعلق، طبعا أنا كاتب على، يعني لو قلت لكم على الفوائد اللي أنا أستخرجها من هذا الكلام والله كنوز، ولكن يعني الوقت صراحة الرسالة تكون قصيرة ونأخذ فيها وقت كبير، ولكن هذه الفوائد صراحة لا يمكن أبدا أن نفوتها. فإحنا ممكن أن احنا نتكلم عن تفسير وما يعلم تأويله إلا الله. طيب، بدأت معنا الرسالة شباب من صفحة 149، لا بدأت من، لو هنتكلم عن من أولها، بدأت من 151. رحم الله ابن تيمية. طيب، قال: فنفي العلم من وجه وإثباته من وجه حق، وإثباته من وجه حق. فنفي العلم من وجه وإثباته من وجه حق، حق هذا خبر يا شباب، والمبتدأ هو نفي. قال: وعلى هذا فيصح إثبات علم التأويل للراسخين من وجه ونفيه من وجه، فيصح الوقفان. يا سلام، يا سلام على الجمال. والله يا شباب أنا قرأت في هذا الوقف أو يعني كلام كثير ما وجدت أحدا تكلم بهذا المعنى. يعني هذا المعنى الدقيق. مثلا الذين يتكلمون عن هذا يقولون أن أهل العلم يعلمون شيئا عن حكم الله، وهناك أشياء تخفى عليهم من علم الله، هذا لا شك صحيح. لكن الذي قصده ابن تيمية هنا أدق، أن أهل العلم يعلمون أخبارا أخبر الله بها ولم يروها حصلت، لم يشاهدوها، فيمكن أن نثبت لهم هذا العلم أنهم علموا الخبر، وننفي عنهم العلم بأنهم لم يعلموا تأويله، يعني لم يعلموا وقوعه. زي ما شباب بالضبط ورقة بن نوفل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم سيخرجك قومك، فقال أو مخرجيهم؟ خلاص، قال لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. هل كان ورقة يعلم إخراج قوم النبي صلى الله عليه وسلم له؟ نعم، يمكن أن تقول كان يعلم وكان لا يعلم، كان يعلم من حيث الخبر واضح، بل هو الذي أخبر، ولم يكن يعلم لأنه لم يشاهد ذلك. فهمنا كده شباب؟ فيكون هنا نفي العلم وإثبات العلم حق بحسب الإيه؟ بحسب المقصود، رحم الله ابن تيمية. قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، ومعلوم أنه قد أعلمهم بنوعهم ووصفهم وأنهم من أهل المدينة والأعراب، لكن لا تعلم أعيانهم. يا سلام، شوف النظائر، شوف الرجل الذي يجري القرآن بين عينيه وقلبه، شوف إزاي يأتي بالفكرة ويجمع نظائرها. يعني أتى لك كأنك تقول له أيمكن أن يعلم الإنسان شيئا فيوصف بالعلم مرة ويوصف بعدم العلم مرة؟ قال لك أيوة طبعا، الله سبحانه وتعالى أعلمنا بالمنافقين وبصفاتهم وبأنهم من أهل المدينة وأنهم من الأعراب، ثم قال لا تعلمهم. نعم، لأنك لا تعلم أعيانهم. كما مثلا تكون أنت في قرية وكل يوم بتحصل سرقة في القرية، فأنت تعلم يقينا أن بالقرية سراقا لما حرامية، أنت عارف أن في حرامية في القرية بس لا تعلم أعيانهم، فيمكن هنا أن تنسب إلى العلم وإلى الجهل، فتقول أنا أعلم الحرامية ولا أعلم الحرامية، أعلم أن هناك من يسرق ولا أعلم من هو السارق، فتنسب إلى العلم وإلى عدم العلم. يا سلام، يا سلام على الإبداع في بيان معاني القرآن. قال ومعلوم أنه قد أعلمهم بنوعهم ووصفهم وأنهم من أهل المدينة والأعراب، لكن لا تعلم أعيانهم، لا تعلم أعيانهم أو لا تعلم أعيانهم اللي تنصح. قال وقال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، نفى قوله أنه يعلم الغيب المطلق، وإن كان الله قد أعلمه مما غاب عن غيره شيئا كثيرا. يا سلام على النظائر، والله العظيم إبداع. وقال تعالى فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وكذلك قوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، وقد قال يعقوب ليوسف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، وقال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي، أي قبل أن يأتي التأويل. التأويل شباب اللي هو الحدوث، يعني يقول لهم يعني لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما بتأويله، يعني إيه؟ يعني بحصوله. يعني يا شباب تصور كده إن أنا وإنت معزومين عند واحد صاحبنا، فأنا وإنت مش عارفين هو طبخ لنا إيه، ماشي كده؟ لو هو وضع الأكل أمامنا يبقى أنا وإنت علمنا تأويله، صح ولا لأ؟ طيب قبل ما يأتي الأكل فأنا أقول لك على فكرة ده النهاردة فلان عزمنا على جمبري وسمك، والسمك هيكون مقلي ومشوي ونوعه كذا وكذا وكذا، يبقى أنا نبأتك به قبل تأويله. وبسلة فكرتني بالبسلة، والله ما عندناش بسلة، وأنا وحشان البسلة جدا والله يا هندسة، وحشني الطاجن اللي كنت بتعمله لي اللي كان مليان لحم ضاني ده. فأنا حينما أنبئك به قبل تأويله، يعني إيه؟ يعني قبل أن يأتي، لأنه لو أتى وأنا نبأتك بتأويله فهذا ليس علما. فهمنا؟ شوفوا الجمال يا شباب في تفسير القرآن، شوفوا كيف كان يقرأ القرآن. وكذلك يجتبيك رب، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، وسماه نبأ. ليه؟ لأن النبأ هو الشيء الذي يهتم الإنسان بمعرفته. ذلكما مما علمني ربي، هذا لا يعلم إلا من الله. قال أي قبل أن يأتي التأويل، وقال أولئك وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، ومعلوم أن التأويل قبل مجيئه، وإنما علمه بالوصف كما يعلم بالوصف تأويل القرآن المذكور في قوله هل ينظرون إلا تأويله. ألا ترى أن كيفية الحدث المدركة بالعيان لم تكن معلومة بمجرد الخبر؟ فإن المخبر ليس لعله يعني ليس كالمعاين أو كالمعاين كالمعاين نعم فإن المخبر ليس كالمعاين. أنا لما أخبرك أقول لك ده على فكرة حصل مشكلة كذا وكذا وأنا راكب القطار كذا وكذا أخبرتك، لكن هل تكون تتساوى في العلم مع المعاين؟ لا. فهو يفرق هنا بين الخبر وبين تأويل الخبر. والله العظيم هذا إبداع، إبداع في بيان معاني القرآن. لفظ التأويل أنه أن الأخبار لا يمكن أن يعلم تأويلها إلا بأن تشاهد وقوعها، إنما مجرد الأخبار إنك أنت أخبرت فأنت عندك شيء طرف من الخبر. واضح كده يا شباب؟ طيب. قال والتأويل في خبر ابن عباس المراد به تأويل الأمر والنهي، كما قال ابن عباس السنة تأويل الأمر والنهي، فإن الخطاب نوعان إخبار وإنشاء، يعني ده كلام ابن تيمية، فإن الخطاب نوعان، هذا من أول هنا كلام ابن تيمية. قال إخبار وإنشاء، فالإنشاء كالأمر والنهي، والتحليل والتحريم يعلم العلماء تأويله وتفسيره، إذ لا بد من فعل المأمور به وترك المنهي عنه، وذلك لا يكون إلا بعد علمه، بل لا بد من علم المأمور به مفصلا. يعني يقول لو أننا قلنا بقراءة ابن عباس وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون قصده أن أهل العلم يعلمون أمر الله ونهيه، لذلك يحكمون بين الناس ويفتونهم ويقضون بينهم. فهمنا كده؟ فيكون المقصود هنا العلم بالأمر والنهي، تمام كده. قال وهذا قول عائشة كما يقول في كان يقول في ركوعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك، يتأول القرآن. يعني يا شباب يعني يعمل به، فهمنا. فقد يقال اللام في التأويل للتأويل المعهود، يعني كلمة اللي هي اللام في اللي هي ال اللي هي ال كلمة اللام يعني ال يا شباب، اللي هي أداة التعريف للتأويل المعهود، وهو تأويل الأمر يعني المعهود في لسانهم يعني. وعلى هذا أيضا فقد قد يحمل قول جابر في حديث صفة الحج الذي في مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، قال ورسول الله بين صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك له أو لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، أو لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يعني بقي يلبي هذه التلبية. شوفوا يا شباب، شوفوا كيف يجمع النظائر من القرآن والسنة تحت المعنى الذي يريد أن يتكلم به. هذا هو الذي نريد أن نتعلمه يا شباب، نحن لا نريد أن نأخذ المعلومات فقط. شوفوا المنهج، شوفوا الطريقة، كيف هو الآن يتكلم عن معنى، يتكلم عن العلم والعمل، فدخل من هذه الفكرة لماذا قال الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، تكلم عن الفرق بين العلم والرسوخ في العلم، وأنك لا يمكن أن تنسب إلى الرسوخ في العلم إلا إذا كنت عاملا بالعلم من جهة ومتبعا للمحكمات دون المتشابهات من جهة. جميل. فدخل بعد كده على فكرة، هل الراسخون في العلم يعلمون التأويل؟ قال يمكن أن تصفهم بالعلم ويمكن أن تصفهم بعدم العلم. إذا أردت المعرفة يعني أنهم عالمون بما أمرهم الله بأن يعلموا به في القرآن من الأخبار والأمر والنهي، نعم. لكن إذا أردت أن تقول أنهم يعلمون تأويل الأخبار كما وقعت فهذا ليس صحيحا، هذا لا يعلم تأويله إلا الله تبارك وتعالى، فالخبر لا يعلم تأويله إلا بالحدوث. بدأ بقى هنا يأتي بفكرة، طيب لماذا ابن عباس قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون؟ فيبدأ يفسر هنا أن التأويل هنا بمعنى معرفة الأمر والنهي وامتثال العمل، فبدأ يأتي بالنظائر التي تشهد لهذا المعنى في كلامه. يا سلام على الجمال في بيان معاني القرآن. قال فقوله وهو يعرف تأويله يشبه قوله وعلمه التأويل اللي هو في في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، اللي هو اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، إذ قد يقال ظاهرهما التأويل وقد يدعى الاختصاص بالأمر والنهي وقد خالفه التأويل، وهو مثل حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا الآية، قال إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد. هذا جميل جدا، هذا معنى جميل، إنها كائنة يعني ستحصل ولم يأتي تأويلها يعني حصولها. خلاص يا شباب اتفقنا أن التأويل في الخبر هو الحصول، يعني كل وعد وعدنا به ولم يحصل لم يأتي تأويله بعد. فالتأويل في الخبر هو الحصول، والتأويل في الأمر والنهي هو العمل به. طيب، قال لكن ليس فيه أنه كان يعلم هذا التأويل. قال لكن يقال الخبر عما كان في الدنيا مثل قصص الأنبياء ومن آمن بهم مما لديهم علم تأويلها العلماء، إذ لم يبقى لها مخبر آخر يجيء فينتظر، وإن لم يعلم معاينة فله نظير علم منتظر. يعني بيقول نحن ممكن أن ينطبق ذلك على قصص الأنبياء، لأننا لم نرى تأويلها بأنفسنا، ولكن يعني بص يا شباب باختصار، هل يمكن أن نقول إن أهل العلم يعلمون كذلك تأويل بعض الأخبار؟ ابن تيمية بيقول ممكن إذا قصدنا بها الأخبار السابقة التي مضت وليس الأخبار التي ستحدث. طيب واحد يقول كيف تقول إن أهل العلم بالقرآن علموا تأويل هذه الأخبار مع أنهم لم يروها؟ قال لأنهم رأوا أو عاينوا نظائر لها. فهمنا كذا؟ قال وكذلك ما سيكون في الدنيا من حوادث فإن علم تأويلها قبل كونه أو فإنه علم تأويلها قبل كونه مثل علم تأويل تلك بعد كونه. نقاط يعني مش باين الكلام هنا. قال الأمور الحاضرة والخبر عن الملائكة والجن والنار فهذا من الخبر عما سيكون. يعني خلاصة الفكرة شباب، اتفقنا أن الكلام نوعان، خبر وإنشاء. الإنشاء تأويله بالعلم به، أننا نعلمه وأننا نعمل به، فهذا هو التأويل، وكذلك نعرف تفاصيل الأمر والنهي. طيب الخبر، الخبر تأويله بحصوله ووقوعه. طيب هل يمكن أن يوصف الإنسان الذي لم يرى الخبر بأنه يعلمه؟ نعم، إذا علمه من جهة صحيحة. طيب هل يمكن أن يوصف بأنه يعلمه، أقصد لا يعلمه؟ نعم، ممكن يوصف بأنه لا يعلمه. لماذا شباب؟ لأنه لم يره واقعا فلم يعلم تأويله. واضح كذا؟ فابن تيمية يقول على هذا تحمل الآية في نفي العلم عن الراسخين. فهو فرق هنا بين الأخبار التي يمكن أن تعلم وبين الأخبار التي لم تعلم بعد أو التي لن تعلم، التي هي من خاصة علم الله تبارك وتعالى. قال ومما ينبغي أن يعرف أن نفس علم التأويل ليس عاما في الدنيا والآخرة، فإنه ما من شيء أخبرنا به في القرآن إلا ولا بد أن نعلمه. فقوله وما يعلم تأويله إلا الله إذا وقف هنا لا يراد به لا نعلمه مطلقا. جميل جدا، هذا هو القول يا شباب الذي يدندن حوله من أول الكلام، أنه يقول من الآخر ليس هناك شيء نعلمه من كل وجه، إنما نعلم ما أذن الله لنا بعلمه. واضح كده؟ قال إذا وقف هنا لا يراد به لا نعلمه مطلقا، لأن الناس لابد أن يعلموه في الآخرة حتى أن يروا ربهم في الدار الآخرة، وهذا أكمل طرق العلم، أكمل علم نعلمه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهله أننا نرى الله تبارك وتعالى. لا يبقى للإنسان بعد ذلك ما يطلب علمه بعد أن يرى ربه تبارك وتعالى. قال وأيضا فالملائكة تعلم من أحوال أنفسها ما وكلت من أمر الجنة والنار وغير ذلك، ما هو من الأمور المخبر بها مما هو من تأويله كذلك. فصار علم تأويله حاصلا لبعض الأصناف وفي بعض الأزمنة. نقاط، قال لا يعلم به، وهذا يقوي أن للمخلوق شيئا من علم تأويله في الجملة، وإن عدم علم بعضهم أو العلم في بعض الأوقات فلا ينفيه مطلقا. يعني ابن تيمية شباب يريد أن يقول خطأ هنا أن نقول لا يعلم تأويله، يعني أننا لا نعلم شيئا من علم الله. لا، ليس صحيحا، الله سبحانه وتعالى علمنا، ولكن المراد هنا الإحاطة بالعلم، أو رؤية هذا حاصلا. قال وأيضا فإن الله ذم متبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فالذم حصل بهذين الوصفين. ولو كان علم التأويل مما قد أيس منه الخلق كلهم لكان طالبه مذموما وإن لم يبتغ الفتنة، وكان في قلبه زيغ أو لم يكن. وإذا لم والذم إذن وقع على من يتبعه يبتغي هذا ويبتغي هذا. يعني إذن يا شباب الذم وقع لمن يتبع المتشابه يبتغي الفتنة ويبتغي تأويله، فهمنا كده؟ لكن لو شخص ابتغى تأويله يعني ابتغى معرفته وتفسيره ولكنه لم يرد بذلك الفتنة ولم يرد ولم يكن في قلبه زيغ فهذا ليس مذموما. قال ولا ريب أن هذا مذموم. قال وكان في قلبه زيغ أو لم يكن. والذم إذا وقع على من يتبعه يبتغي هذا وهذا يعني يبتغي الفتنة ويبتغي التأويل ولا ريب أن هذا مذموم. وذمه في ابتغاء تأويله لكونه متعذرا من غير جهة الراسخين في العلم، وقد لا يجد الراسخين أو لا يكون منهم فلا يرى علمه. يعني قد يكون هذا الشخص الذي في قلبه، طبعا الشخص الذي في قلبه زيغ هذا يبتغي الفتنة لا يبتغي الهدى. فابن تيمية يريد أن يقول في هذا المعنى، هذا معنى دقيق يا شباب، خلينا نقرأه تاني بالراحة كده عشان نفك الكلام، لأن بعض الشباب يقول نفهم الكلام لكن نريد أن ننزله على كلام الإمام. بيقول يا شباب، خلينا نجيب الفقر. وأيضا فإن الله ذم متبع المتشابه، الله سبحانه وتعالى ذم الذين يتبعون المتشابه اللي هي الأمور التي ليست بينة أو الأمور التي يمكن أن يقع فيها شبهة في المعنى فتحتاج أن تردها إلى المحكم، أو الأمور المنسوخة، أو الأمور التي تحتاج إلى ما يبينها. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، يعني شخص في قلبه زيغ اتبع المتشابه لماذا؟ يريد أن يؤوله، يريد أن يعرف تأويله، أو يريد أن يفتن به الناس، تمام؟ قال فالذم حصل بهذين الوصفين الاثنين دول. قال ولو كان علم التأويل مما قد أيس منه الخلق، لو كان علم التأويل هذا لا يمكن أن يعلمه أحد من الخلق، تمام كده، لكان طالبه مذموما وإن لم يبتغي الفتنة. هذا كلام جميل. يعني لو كان لا يعلم أحد أبدا شيئا من التأويل فلماذا يذم الله من يبتغي علم التأويل؟ هو أساسا ليس حاصلا، واضح كده؟ وكذلك الله ذم من يبتغي الفتنة ويبتغي التأويل، فلو كان التأويل ليس حاصلا فلماذا احتجنا إلى كلمة الفتنة؟ بل كان يكون الذم فقط لمن أراد التأويل لأنه طلب شيئا ليس له. فهمنا كده يا شباب؟ طيب زي ما أنا أجي أقول لك، إذا ركزوا معايا، أنا عندي حديقة مثلا فيها مثلا تفاح مثلا أو برتقال، فأنا لو قلت لكم لا يقرب أحد منكم هذه الحديقة ويأكل من التفاح إلا يعني ولا يدخر منه، يعني يمكن أن يأكل ولا يدخر، تمام كذا؟ يبقى أنا إذن أذنت له أن يأكل لكن منعته من أن يأخذ معه شيئا. طيب لو أنا أساسا كنت أنهاه عن كل عن الشجر تماما، كنت أقول له إيه؟ لا يقرب الشجرة وخلاص، يبقى أنا كذا خلاص. لكن ما دمت أنا أذنت له في أن يأكل يبقى هناك وجه أنا أذنت له فيه. فابن تيمية يريد أن يقول لو كان التأويل هذا غير ممكن فكان يكتفى أن يقول كان يكتفى أن يذم من ابتغى التأويل، لكن ربنا سبحانه وتعالى ذمه بوصفين أنه يبتغي الفتنة ويبتغي التأويل الاثنين مع بعض، فهمنا كده؟ يبقى لا يذم بأحدها. قال ولو كان علم التأويل ولو كان علم التأويل مما قد أيس منه الخلق، يعني يأس منه، يعني ولو كان علم التأويل قد أيس منه الخلق كلهم لكان طالبه مذموما وإن لم يبتغي الفتنة. خلاص كده، زي أنا أقول لك إيه، لا يدخل أحد داري، تمام خلاص كله. لكن لو قلت لا يدخل أحد داري إلا أن يحترمني في بيتي، لا يبقى أنا كده قيدت. فهمنا كده؟ طيب قال وكان في قلبه وإن لم يبتغي الفتنة، وكان في قلبه زيغ أو لم يكن، يعني سواء كان في قلبه زيغ أو لم يكن، يعني كأن يبقى كأن ربنا سيقول في هذا الوقت وهو بيذم، فأما يقول المذمومون هم الذين يريدون أو يبتغون التأويل، لا ربنا لم يقل ذلك، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، يبقى الزيغ، فيتبعون ما تشابه، هذا وصف ثاني، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كل هذه الصفات. قال وكان في قلبه زيغ أو لم يكن، يعني سواء كان كده أو كده. قال والذم إذن وقع على من يتبعه، يعني الذم في هذه الآية وقع على من يتبعه، الهاء تعود على المتشابه، يبتغي هذا ويبتغي هذا، يبتغي الفتنة ويبتغي التأويل، ولا ريب أن هذا مذموم، صح، هذا بلا شك مذموم، شخص في قلبه زيغ يتبع المتشابه يبتغي الفتنة ويبتغي التأويل، صح. قال وذمه في ابتغاء تأويله لكونه متعذرا، لماذا؟ طيب هو ركزوا كده يا شباب، الإنسان، أنا عايزك تركز في الفكرة دي عشان فكرة دقيقة جدا، لما أنا يكون عندي ولد وأنهاه عن أمور، فأقول له يا حبيبي لا تشرب سجائر، ماشي كده، ولا تشتم أخاك، ولا تشتم أخاك، ولا تصلي بالناس جماعة، شفتوا أنا هنهاه عن ثلاث حاجات، لا تشرب سجائر، لا تشتم أخاك، لا تصلي بالناس جماعة. لماذا أنا نهيته عن شرب السجائر؟ لأنها مثلا حرام ومضرة. لماذا أنا نهيته عن شتم أخيه؟ لأنه حرام. طب لماذا نهيته عن الصلاة الجماعة؟ هل لأنها حرام؟ لا، لأنه ليس مؤهلا لها. يبقى نهي هنا عن صلاة الجماعة ليس أقصد ليس أن هو يؤم بالناس، آسف، أن هو يؤم بالناس في صلاة الجماعة، آسف، أنا أنهاه عن شرب السجائر أو أن يشتم أخاه أو أن يصلي بالناس جماعة، يعني هو يكون إمام. هل أنا نهيت عن الإمامة في الصلاة لأن الإمامة في الصلاة حرام؟ لا، هي حلال، بالعكس هي مستحبة، ولكن لمن كان أهلا لها. فأنا أنهاه هنا عن أمر متعذر عليه. فابن تيمية يريد أن يقول، شوفوا الإبداع، والله إبداع، يقول الله سبحانه وتعالى هنا ذم هذا الرجل لأن في قلبه زيغ، ولأنه يتبع المتشابه، ولأنه يبتغي الفتنة. طيب لماذا ذمه على أنه يبتغي التأويل؟ لأنه ليس من الراسخين في العلم الذين يعلمون التأويل. كما آتي إلى شخص مثلا أقول له يا أخي لا تفتي، لا تفتي بين الناس، هل أنا هنا أنهاه عن الفتية لكون الفتية حراما؟ لا، لكونه ليس مؤهلا للفتية، فإنه إذا أفتى وهو ليس مؤهلا فقد أفتى بغير علم ووقع في الإثم. هذا شباب من بديع التفسير، أن يكون كل ذم له وجهه، أن يكون له كل ذم له وجه. خليني أكتب هذا المثال كشرح في لهذه الفقرة، طيب. قال وذمه في ابتغاء تأويله لكونه متعذرا من غير جهة الراسخين، لأنه ليس من الراسخين، فكيف يعني يعرف التأويل؟ لكونه ليس من غير جهة الراسخين في العلم، وقد لا يجد الراسخين، يعني قد لا يجد من هو راسخ يعلمه، أو لا يكون منهم فلا يرى علمه، يعني فلا يمكنه أن يعلم. قال وأيضا فهم يتبعون المتشابه أي يتحرونه، يا سلام على كلمة الاتباع، بمعنى الإيه؟ الاتباع، ما معنى يتبعون المتشابه؟ يعني يتحرونه، إنسان يتتبع هذا، يتتبع مثلا رخص العلماء، يعرف مثلا، يشوف كل عالم أباح شيء من المحرمات يقول لك أنا إيه في كل مسألة أعمل بقول العالم، فيجتمع فيه الشر كله. قال وأيضا فهم يتبعون المتشابه، هذا وجه آخر للذم، كما في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذريهم. وهذا صبيغ ابن عسل الذي ضربه عمر ونفاه وأمر بهجره حتى مات بعد حول، هذا حديث يعني ورد في سنن الدارمي وغيرها. قال وقد روي أنه سأل عن الذاريات ونحوها، يعني كان يسأل عن الأمور المشتبهة. قال وهذا قوي إذا جعل المتشابه في الأمور النسبية، أو قد يتشابه على هذا ما لا يتشابه على غيره، يعني شباب المتشابه إما متشابه، بص يا شباب، القرآن كله محكم وكله متشابه، كله محكم يعني متقن، كله متشابه يعني يشبه بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا، يتمم بعضه بعضا. طيب بعضه محكم وبعضه متشابه، قد يكون متشابها على بعض الناس، في بعض الناس لا يفهم هذه الآية فهي مشكلة بالنسبة له، واضح؟ فالتشابه قد يكون نسبيا. قال: وكلام الإمام أحمد في الرد على من تأول المتشابه على غير تأويله يوافق هذا، يعني أنه اشتبه عليهم، اشتبه على المبتدعة من الجهمية، لكنها ليست مشتبهة على أهل العلم، واضح كده؟ قال: فإن الآيات المذكورة إنما تشابهت على بعض الناس، ولما تبين وجهها زال التشابه، يعني حتى الشخص الواحد قد يشتبه عليه أمر ثم بعد مدة يعلم هو معناه فلا يصير مشتبها. قال: ومن فسر فقوله لآية بأنه من المتشابه قوبل هذا بأن القرآن كله محكم، يعني كأنه بيقول إن لو إحنا قلنا ومن فسر فقوله لآية بأنها من المتشابه قوبل هذا بأن القرآن كله محكم كما قال حكمت آياته ثم فصلت، وهنا قد وصف بالإحكام بعضه، يعني في آية آل عمران، يعني كما أنه قد وصف كله بأنه متشابه. نعم، هذا الذي ذكرناه. وهنا وصف بالمتشابه بعضه، فعلم أن لفظ المتشابه فيه نوع اشتراك وإجمال. نعم، وكذلك لفظ الإحكام، يعني قد يكون محكم على عند قوم ويكون متشابه عند قوم، وقد يكون متشابه عند قوم ومحكم عند قوم، يعني نفس الآية الواحدة شباب قد تكون مشكلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال: وكذلك لفظ الإحكام، وقد قال في الآية الأخرى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. انتهت هذه الرسالة شباب، وفي رأيي هذه رسالة نفيسة جدا، بدايتها الحديث عن العلم والعمل، وأن الرسوخ في العلم لا يوصف به إلا من كان يعمل بما يعلم ويتبع المحكمات ويرد إليها المتشابهات. وتكلم ابن تيمية رحمه الله عن الآية المشهورة جدا في الوقف وأثر الوقف والابتداء فيها، وهي آية آل عمران، وكلامه فيها في رأيي أنه كلام بديع. لا أعلم أحدا فصل في هذه الآية هذا التفصيل الجميل، بالذات لما بين أن تأويل الخبر المراد به الوقوع والحدوث، وأن أهل العلم يعلمون الخبر من وجه دون وجه، وأنهم وإن علموا به لكنهم لم يشاهدوه ولم يروا تأويله، فيصح أن يوصفوا بالعلم وكذلك ينفى عنهم العلم. فهذا كلام جميل جدا يا شباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الراسخين في العلم الذين ليس في قلوبهم زيغ، وإنما في قلوبهم هدى، ويريدون الحق ويريدون الخير. ولذلك شباب كنت أحب أن يتمم ابن تيمية هذا الكلام بدعاء أهل الإيمان، أن الراسخين في العلم من صفة الرسوخ فيهم أنهم يدعون ربهم ألا يزيغ قلوبهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا فيه دلالتان: الأولى أن المؤمن قد يزيغ قلبه، والثانية أنه يدعو الله تبارك وتعالى بأن يثبت قلبه على الهدى وأن يربط على قلبي حتى لا يزيغ، والثالثة وهي جميلة أنه لا يملك ذلك إلا الله، فهو الذي يزيغ القلوب وهو الذي يهدي القلوب. فنسأله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبنا وأن يفرغ علينا صبرا وأن يثبت أقدامنا. لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خيرا، ويعني ممكن نكتفي على هذا القدر، ممكن بعد العصر إن شاء الله نأخذ رسالة أيضا جميلة جدا جامعة، صفحة 162 في الشهادتين، رسالة بديعة في شرح شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، حتى تشرحها لأصدقائك ولأهل بيتك. بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله ممكن يكون موعدنا بعد العصر من صفحة 162 إلى صفحة 180، ويعني تقريبا يعني ستنتهي معنا هذه الرسائل، ثم ندخل بعدها إن شاء الله في رسالة أخرى عن الكلام عن النعم، هل هي للكفار أم للمؤمنين خاصة، نتكلم عن هذا المعنى، وهي رسالة دقيقة جدا لابن تيمية. وبعدها بإذن الله سندخل في كتاب الإيمان الأوسط، وهو من الكتب التأسيسية في تراث هذا الإمام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، شدوا حيلكم يا شباب واجتهدوا، ويعني صراحة نحن نقرأ تحف والله، هذه كنوز الكتب التي نقرأها، هذه كنوز، كنوز من العلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.